إني على المولى العظيم توكل رب الأنام المستعان الأول إني على المولى العظيم توكل رب الأنام المستعان الأول قد حرت في أمر الحياة تشابك ألقي الهموم على الضعيف المثقل إني إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول قد حرت في أمر الحياة تشابكت تلقي الهموم على الضعيف المثقل إني إني على المولى العظيم عون الكريم فقد يضيق تحملي ولقد نجحت لبابه مترجيا عون الكريم فقد يضيق تحملي ربي أعذني رحمة من حيرتي وارحم فؤادي من حوادث تغتلي إني إني على المولى العظيم توكلي توكلي بالأنام لقد بعثت إلى حماك تذلني ودموع قلب خائف من عثرة أنت النصير لخائف متوسل إني إني إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول من لي سواك يقيلني من حيرتي يأتي بأنس للفؤاد معجل من لي سواك يقيلني من حيرتي يأتي بأنس للفؤاد معجل أنت المجيب لكل سؤل يرتجى فتولني رب الكتاب المنزل إني إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول قد حرت في أمر الحياة تشابكت تلقي الهموم على الضعيف المثقل إني إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول واجعل إلهي كل ضيق مخرجا فإذا الكروب بفضل عطفك تنجلي واجعل إلهي كل ضيق مخرجا فإذا الكروب بفضل عطفك تنجلي واختم بنعمة من رضاك تعزني عند اللقاء على الصراط المرسل إني إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول إني على المولى العظيم توكلي رب الأنام المستعان الأول قد حرت في أمر الحياة تشابكت تلقي الهموم على الضعيف المثقل إني إني على المولى